أركان المأساة لمن أشكو معاناتي ومن يسقي لآهاتي لمن أشكو معاناتي ومن يسقي لآهاتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي لمن أشكو معاناتي ومن يسقي لآهاتي لمن أشكو معاناتي ومن يسقي لآهاتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي أنا نبض زكت فيه تراتيل بآياتي وصوت الحق قد دوى لأزمان بساحاتي أنا نبض زكت فيه تراتيل بآياتي وصوت الحق قد دوى لأزمان بساحاتي غدا الإسلام لي كنفا ورمزا للعطاءات وفي أرضي سما شعب بأخلاق وطاعات لمن أشكو معاناتي لمن أشكو ومن يسقي ومن يصغي لمن أشكو معاناتي لمن أشكو ومن يصغي لآهاتي لآهاتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي وللأيام شاهدها بضر أو مسراتي وتأتي نكبة يصلي لظاها الشعب لوعاتي وللأيام شاهدها بضر أو مسراتي وتأتي نكبة يصلي لظاها الشعب لوعاتي فلا تعجب من الكفر إذا ما لم راياتي يخادع صاحب الحق فيغدره بغاراتي لمن أشكو معاناتي ومن يسقي لآهاتي لمن أشكو معاناتي ستبصرني فتروي من حكاياتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي فآه حين أسلمني لوغد صاغ مأساتي يقود الحقد عسكره ليطفئ نور مشكاتي فآه حين أسلمني لوغد صاغ مأساتي يقود الحقد عسكره ليطفئ نور مشكاتي فكم نفس جثت قهرا سقاها البود ويلاتي فكم نفس جثت قهرا سقاها البود ويلاتي وآه للورى شغلوا بلهو عن جراحاتي لمن أشكو معاناتي لمن أشكو لآهاتي لآهاتي معاناتي معاناتي لآهاتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي وهل عين ستبصرني فتروي من حكاياتي أما يا أمة الهادي تحرككم هتافاتي أنا صوت لأشجان خبت خلف الملمات أما يا أمة الهادي تحرككم هتافاتي أنا صوت لأشجان خبت خلف الملمات أنا الموءودة الحرة فهل تجدي نداءاتي؟ ألا قلب يناصرني فقد زادت متاهاتي؟ أنا الموءودة الحرة فهل تجدي نداءاتي؟ ألا قلب يناصرني فقد زادت متاهاتي؟ ألا رباه فلترحم أنيني في مناجاتي، ألا رباه فلترحم أنيني في مناجاتي. وإن أخذل على وهني فلطفك حسن منجاتي، وإن أخذل على وهني فلطفك حسن منجاتي، فلطفك حسن منجاتي.